بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله درسنا الخامس من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية تحت عنوان القواعد العشر لطريق التعافي من الإباحية. في كتاب سين راسل الجميل كيف تقلع عن الإباحية How to quit porn for good، مجموعة من القواعد الهامة التي يجب معرفتها واتباعها قبل البدء في أي برنامج علاجي. سين راسل بيقول لك لازم انك تعرف هذه القواعد العشرة المهمة جدا وتتبعها قبل ما تبدأ في اي برنامج علاجي. ايه هي القواعد دي؟ بيقول هناك امر مهم للاقلاع عن الاباحية، هذه القواعد سوف تبقيكم على طريق التعافي وتزيل اي التباس او حيرة حول ما هو السلوك المقبول وما هو غير المقبول اثناء التعافي، ايه اللي نعمله وايه اللي ما عملوش. القاعدة الاولى، خلي بالك ركز معايا بقى في بداية القواعد دي علشان في تمرين مهم جدا جدا هنعمله في نهاية درسنا دون وتبدأ تطبقه بعد ما تنتهي من سماع الدرس ده. القاعدة الأولى، تخلص من كل الإباحية التي لديك، صور، مجلات، فيديوهات، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإيميلات، علاقات، ضع برنامج لحجب المواقع الإباحية على حاسوبك وهاتف المحمول. شوف يبقى أول قاعدة مين اللي بيقول كده؟ سين راسل. امسح كل الصور، المجلات، الفيديوهات، الحسابات، العلاقات، حط برنامج حجب على حاسوبك او هاتفك المحمول. وطبعا في بيجي لنا اسئله كتير في موضوع ايه احسن برنامج للهاتف المحمول او الحاسوب. طبعا في برامج عديده جدا، يعني مثلا في برنامج اسمه K9، وفي برنامج اسمه موبي سيب، تمام، وفي برنامج اسمه موبايل فنس، وفي برنامج اسمه كوفيننت ايز. يعني في برامج عديده وجميله جدا جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل بعدين ان شاء الله، وهتلاقوها عندكم في القسم الخاص في موقعنا، موقع علاج ادمان الاباحيه، ادوات مساعده. قاعده رقم 2، لا مشاهده للاباحيه من اي نوع، وهذه تشمل اباحيه عبر الانترنت او الاباحيه في المجلات او دي في دي او حتى مجرد نظره، فعينك عليها ألا ترى الإباحية مطلقا، لا سوفت بورن ولا هارد بورن، فيش مسلسلات، فيش أفلام، أنت ممكن حتى تثار من مذيعة في التلفزيون، ممنوع أي نظر مطلقا. القاعدة الثالثة، لا للقصص المثيرة. حين يجي لنا سيقولك أنا بقرأ قصص جنسية، ممنوع. عندما كنت في بداية الإقلاع كنت أقرأ القصص المثيرة فكانت مثل مشاهدة الإباحية على حد سواء. فأيضا سين راسل بيقول ليس مسموحا بها فهي من الإباحية. قاعدة رقم 4، لا استمناء على اي شيء، في شهادة سرية خلاص، سواء صور الفتيات على الفيسبوك او صور مثيرة عبر البحث في جوجل. القاعدة رقم 5، لا لمشاهدة الاباحية في رأسك. قال ايه ده، اشوفها في رأسي ازاي؟ ايوه، ذكريات الادمان قوية بدرجة كافية لزيادة الدوبامين وبناء مسارات الاباحية في الدماغ، فاستطيع ان اتذكر مشاهد الجنسية المفضلة في رأسي مثل شاشة عرض خلف عيني واستمني عليها. الاستمناء على ذلك كالاستمناء على الاباحية تماما، فالخيال بالظبط يعمل على الدماغ كأنك تشاهد الإباحية. فابعد خالص عن الخيالات وحاول تقاوم أي فكرة تجيلك وتقطعها من البداية وتشغل نفسك بأي حاجة تانية. استغفر ربنا سبحانه وتعالى، صلي على النبي كتير، قوم صلي، قوم اخرج، غير، اقرأ كتاب مفيد، غير فكرتك. المهم ان انت لازم تغير الفكرة. قاعدة رقم 6، اثناء 90 يوم الاولى علشان تمر بسلام بصورة خاصة وما بعدها بصورة عامة، تجنب الدخول الى اي مواقع للصور والتي قد تعرض جاليري لصور الفتيات. انت ممكن تقول لي انا بخش مش هخش موقع إباحية، لكن اخش يعني على موقع كده صور بحجة ان انت تتفرج، لا، ممنوع. لازم 90 يوم الاولى. واحد يقول لك طب اشمعنى 90 يوم الاولى؟ لانهم لقوا ان عشان تترك عادة سيئة محتاج 90 يوم، وعلشان دماغك يرجع لطبيعته تاني محتاج 90 يوم، وعلشان تقدر يكون عندك خبرة في التعافي لازم يمر عليك 90 يوم. قاعدة رقم 7، إذا كنت ستشعر بالخجل إذا شخص ما أمسك بك وأنت تفعل شيء ما فلا تفعل ذلك، صح ولا لا؟ يعني هو المفروض الواحد يكون مراقبته لله في المقام الأول، صح؟ بالتالي أنت طالما خايف إن في واحد يدخل ويمسكك وأنت بتعمل حاجة وحشة فما تعملهاش من الأساس، لا إباحية ولا خيال أو أي شيء من الأشياء التي ذكرناها سابقا. وعليك بتثقيف نفسك، تقرأ في التعافي من إدمان الإباحية وخطورة الإباحية. بفضل الله عز وجل موقعنا هو موقع العربي الأكبر والأول في المنطقة اللي بيهتم بالموضوع ده، وترجمنا مقالات، عشرات المقالات بفضل الله عز وجل في هذا المجال تقدر تستعين بها وتثقف نفسك وتقرأ حول علاج إدمان الإباحية ومخاطرها وأضرارها. قبل موقعنا ده ما كانش فيه أي حاجة عربي، دلوقتي الحمد لله يعني يعتبر سورس كبير جدا جدا وفي فاريابيليتي عالية وتقدر أنت تقرأ فيه وتستفيد. القاعدة رقم 8، يمكن للمتزوجين أن يستمتعوا بحياتهم في فترة التعافي ولكن إياهم والتخيلات الجنسية أثناء المعاشرة. خلي بالك، لأنك أنت لو تخيلت تخيلات جنسية أثناء معاشرة زوجتك كأنك بتشوف إباحية، وهذا يؤثر على تعافيك بالسلب، كأنك أنت بتمارس إباحية أو تمارس استمناء أثناء العادة أثناء المشاركة الإباحية. كن حاضرا بذهنك مع شريكة حياتك. من الممكن أن تجد صعوبة في البداية، لكن مع الوقت ستصل لمرادك. قاعدة رقم 9، ما دمت تحاول، التري مهمة جدا يا قاعدة رقم 9 دي، ما دمت تحاول فإياك أن تشعر بالذنب وتجلد ذاتك تجاه أي انتكاسة. أثناء عملية التغيير الإنسان ممكن يكون معرض لانتكاسة هو مش بيقصدها، لكن نتيجة طبيعة الإدمان وطبيعة السلوك الإدماني القوي ممكن يضعف في وقت الأوقات فينتكس. الانتكاسة من الممكن أن تحدث، والشعور بالذنب والعار مش هيعمل لك حاجة سوى إدامة دورة الإدمان. فانتبه لذلك، اندم على المعصية ومغتسل، توضى وصلي ركعتين توبة، لكن ما تجلدش ذاتك، ابدأ من جديد، تعلم من أخطائك، اكتب يومياتك، شوف ليه انت وقعت المرة دي، وعاهد نفسك انت ما ترجعش تاني، حط حد ما تتخطهوش، لأن في سبب أوقعك في الإباحية في المرة دي. ايه السبب؟ دور عليه وشوف ايه الحد اللي انت اكتسته وبداية الخيط بدأت ازاي. فالمرة الجاية ما تدخلش. هل انت كنت زعلان في اليوم ده ومتضايق في حاجة مضايقاك؟ تعامل مع الشعور السيء ده معاملة صحية. اقعد احكي لزوجتك، احكي لمامتك، احكي لباباك، احكي لاخوك الكبير، احكي لصديق امين حكيم ممكن يغير نظرتك للموضوع، يخف عنك الاكتئاب. استعين بالله عز وجل قبل كل شيء، قوم صلي ركعتين حاجه، وادع دعاء الهم، دي تفرق معاك كتير جدا. عود نفسك انك ما تهربش للإباحية، عود نفسك انك تتعامل مع مشاكل الحياه اليوميه تعامل صحي. مع الوقت هتنسى الإباحية، هتنسى العكاز اللي انت اتخذته متكأ تستند عليه في وقت الشدة. لا، اعتمد على ربنا، واعتمد على الناس بعد كده، على الناس اللي حواليك، وعلى تغيير الفكرة عشان ما تخش في اكتئاب وتلجأ للإباحية. واعرف ان اي مشكلة بتعدي، وان الحياة من طبيعتها المشاكل، المشاكل مش هتنتهي. فلما كل ما تجيلك مشكلة تحلها بالإباحية، انت بتضيع نفسك وبتدمر نفسك وبتبرمج دماغك انه يحل مشاكله عبر مشاكل اكبر تغرقك اكتر ما انت غرقان. ولما تعمل معصية انت بتبعد عن ربنا، لكن لما بتيجي تلجأ لربنا وانت في مشكلة فبيزيدك ارتباط بالله عز وجل ويحللك مشكلتك لانك لجأت اليه وطائع ليه. مهم جدا جدا تراقب نفسك، هل ما نمتش كويس المرة دي اليوم ده؟ بعد كده يبقى لازم تنام كويس، ولو جات لك افكار وانت ما نمتش كويس تعرف ان السبب عدم النوم الجيد. المهم ان اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده باستفاضة في دورة اليكس، ارجعوا لها، انا قلت بس ادي نبذة سريعة. القاعدة رقم 10، اتبع البرنامج لمدة 90 يوم. برنامج اول 90 يوم دول لو عدتهم يبقى تحس بتغير، زي ما قلنا السبب تغير رائع جدا، المخ بيعمل ريست من اول وجديد، و بتقدر ان انت ترجع لطبيعتك بصورة كبيرة جدا جدا. يبقى احنا النهاردة اخدنا القواعد العشرة للتعافي من ادمان الإباحية. القواعد العشرة للطريق دون، اول حاجة تخلص من الإباحية اللي عندك كلها، تاني حاجة اوعى لا لمشاهدة الإباحية، ثلاثة لا للقصص المثيرة، القاعدة الرابعة لا استمناء، القاعدة الخامسة لا لمشاهدة الإباحية في رأسك للتخيلات. لازم تمر 90 اليوم الأولى سليمة، اوعى تدخل على اي موقع فيه بنات مثيرة او صور بنات. اذا كنت هتشعر بالخجل ان شخص يمسكك وانت بتعمل حاجة وحشة ما تعملهاش. 8، المتزوجين يستمتعوا بحياتهم الزوجية بدون خيالات جنسية اثناء المعاشرة. 9، بدمت تحاول اذا انتكست فإياك ان تجلد ذاتك، خليك ايجابي، توب لربنا وارجع وشوف خطأك فين واكتب يومياتك وعاهد نفسك انك تصلح اخطائك وما تقعش مرة تانية من هذا الباب. 10، استمر على البرنامج 90 يوم. تدريبنا النهاردة هو التدريب الأول في برنامج سين راسل. اطبع القواعد دي في ورقة، وقع عليها واحتفظ بها. ده كان الدرس الخامس من دروس سين راسل، How to Quit Porn. أرجو أن تكونوا استفدتوا. كان معكم أخوكم دكتور محمد عبد الرادي، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية www.antiporngroup.com. أرجو أن أنتوا تزوروا موقعنا وتستفادوا منه وتثقف نفسك، مهم جدا جدا، وتزوروا صفحتنا، صفحة علاج إدمان الإباحية على الفيسبوك، وحسابنا على تويتر، وقناتنا على اليوتيوب، قناة علاج إدمان الإباحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.